أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحضاني قال حدثني محمد بن عبد سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري أنه قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجل مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب 100 بحبل مطري بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار. اجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه عن حد الزاني وساق الحديث قال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مقال قال مجالد أخبرنا عن عامر قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله أنه قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنايا فقالتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني صوريا فأتوه بابني صوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكما أن ترجموهما قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. قال حدثنا وابن بقية عن شيء من المغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. قوله عن هشيم تقدم أن اسم هشيم عندهم لراو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهو ابن بقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي فذكر بنحو منه. قوله عن ابن شبرمة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن حسين المصري وقال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا من جريج أنه سمع أبا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنايا. قوله حدثنا ابن جريج تقدم أنها كنية جماعة وهي عند الإطلاق لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. قوله أنه سمع أبا الزبير تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بحريمه. قوله باب في الرجل تقدم أن هذه الترجمة من أمهاته التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 68 ترجمة بهذا اللفظ وذكرها في 33 ترجمة بقوله باب الرجل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال بين أنا أطوف على إبل لي ضلت إذا أقبل ركبنا وفارس معهم لواء فجعل العرب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. قال حدثنا عمرو بن قسيط الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه أنه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتالة عن خادم عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جانية امرأته فرفع النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتا لك جلدتك 100 وإن لم تكن أحلتا لك رجمتك بالحجارة. فوجدوا قد أحلتا له فجلده 100 قال قتالة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. قوله عن حبيب تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح حائه ولم يأتي في رواتهم ولا في الكنى حبيب بضمها. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها له جلد 100 وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتالة عن حسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زادان وسلام عن الحسن هذا الحديث فذكره معناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. قال حدثنا علي بن الحسن الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتالة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه، إلا أنه قال وإن كانت طاعته فهي حرة ومثلها من ماله لسيدتها. باب في من عمل عمل قوم لوط. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن علي النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو ذكر مثله ورواه عباد بن منصور عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما رفعه ورواه ابن جريج عن ابراهيم عن داود بن الحصين عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما رفعه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم راهويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني ابن خثيم قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهد يحدثان عن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود وحديث عاصم يضعف وحديث عمرو بن أبي عمرو. باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال قلت له ما شأن البهيمة؟ قال ما اراه الا قال ذلك انه كريان يوكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال ابو داود ليس هذا بالقوي. قال حدثنا أحمد بن يونس أن شريكنا أبو الأحوص أبو بكر بن عياش حدثه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود وكذا. قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو من منزلة الزاني. باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتاه فأقر عنده وأنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. قوله رحمه الله باب إذا. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده أنه ذكرها في 32 ترجمة. وقوله حدثنا أبو حازم، تقدم أن اسم حازم عندهم بالحاء هو الأصل في الأسماء والكناء، وجاء خلافه في موضع واحد وهو محمد بن خازم أبو معاوية الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البردي وقال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من بكر من ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سألوا البينة عن المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفدية 80. باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو الأحمص قال حدثنا سماك بن إبراهيم عن قمة والأسود قال قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أنا مسا فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يا رسول الله ألا خاصتنا من الناس كافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة. باب في الأمة تزني ولم تحصن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال صلى الله عليه وسلم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت أمة أحدكم فليحدها ولا يعيرها 3 مرار فإن عادت في الرابعة فليجلدها وليبعها بضفير أو بحبل من شعر. قال حدثنا النفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال في كل مرة فليضربها كتاب الله ولا يثرب عليها. وقال في الرابعة فإن عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. باب في إقامة الحد على المريض.

قال حدثنا المسترحي قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن الأزهري أخبره عن أبيه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحذى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الخمر 40 ثم جلد عمر 40 صدرا من إمارته ثم جلد 80 في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما 80 و40 ثم أثبت معاوية الحد 80. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم بفتح العين عقيل سوى راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي صاحب الزهري والآخر يحيى بن عقيل الأنصاري يحيى بن عقيل البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن زهري عبد الرحمن بن يزهر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوا بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربهم فحزروه 40 فضرب أبو بكر 40 فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا في وتعقروا الحد والعقوبة قالهم عندك فسألهم عنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا عليه يضرب 80 قال وقال علي رضي الله عنه إن الرجل إذا شرب افترى فرأى أن يجعله كحد فرية. قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بن الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه باب في إقامة الحد في المسجد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة في عمنا خالد قال حدثنا الشعيفي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقال في المسجد وأن تنشل فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. قال رحمه الله تعالى باب في التعزير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن جابر بن عبد الله عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا موامين قال أخبرني عمرو بن بكير بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معناه. قوله رحمه الله باب في التعزير أدرج المصنف رحمه الله باب التعزير في الحدود مع أن حقيقة التعزير تخالف حقيقة الحدود فالحدود هي العقوبات المقدرة شرعا وأما التعزير فإن طريقة تقديره إلى ولي الأمر وألحقه به بجامع العقوبة فجعله بمنزلة التابع له وهذا من عادة أهل العلم إذا ورد باب له صلة بباب يضعف صلته عنه في وجوه أخرى ألحقوه به كإلحاقهم باب الأضاحي بكتاب المناسك مع عدم تلازم منسك الحج والأضحية فقد يضحي وهو غير حاج وكذا إلحاقهم باب الاعتكاف بكتاب الصيام لأن السنة القرن بينهما ولو اعتكف بلا صيام صح منه وكذا في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ضرب الوجه في الحد. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعمن أبي سلمة عن أبي يعني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه آخر كتاب الحدود. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الديات باب النفس بالنفس. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عبيد الله عن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهما بالقسط فالقسط النفس بالنفس ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود قريظة والنضير جميعا من ولد هارون النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه. قوله باب لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه أو أخيه أي بخطيئتهما والذنب الواقع منهما أي بخطيئتهما والذنب الواقع منهما. سميت جريرة لأنها كانت عند العرب تجر فعلة الفاعل على أهله. سميت جريرة لأنها كانت خطيئة الفاعل تجر على أهله فكان الرجل إذا قتل رجلا من قوم عمد أولئك وقتلوا أي رجل من قومه فسميت جريرة لأنها تجر القوم على قومه. نعم.

عملك عن الذي صنعت؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت، ثم قال في وجعي الذي مات فيه: ما زلت أجل من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قطعة أبهري. قال حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زوري عن كعب بن مالك عن أبي أن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوان قطعة أبهري. قال أبو داود: وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حدث به عن زهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وذكر عبد الرزاق أن معمرا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه، ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه، وكل صحيح عندنا. قال عبد الرزاق: فلما قدم ابن المبارك على معمر أسلد له معمر أحاديث كان يوقفها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن زهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه أن أم مبشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخرج بن خالد. قال أبو سعيد بن الأعرابي كذا قال عن أمه، والصواب عن أبيه عن أم مبشر. قوله في الحديث المتقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. لماذا فرق بينهما صلى الله عليه وسلم مع كونهما بذلا؟ الهدية هدية يبذل له تمرا، والصدقة يبذل له تمرا، فما الفرق بينهما؟ لا خلي هنا يا أبو شعبة. نعم تفضل أبو شعبة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس، ومعنى كونها أوساخ الناس أنها تخرج من المال لتطهيره، أنها تخرج من المال لتطهيره، فهو يدفع زكاة ماله ليطهر ماله، فسميت بهذا الاعتبار وسخا لأنها تفعل للتطهير، فإن الله عز وجل أوجبها على العبد ليطهر ماله، فهي سميت وسخا بهذا القيد لا باعتبار أصل المال، فإن المال لا يسمى وسخا. ولذلك من الخطأ قول الناس عن المال وسخ الدنيا، فإن هذا خلاف ما جاء في خطاب الشرع في القرآن والسنة أن المال زينة الحياة الدنيا، لكن إنما سمي وسخا في الصدقة باعتبار كونه يدفع تطهيرا لها. ولما كانت تلك حاله تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع جواز أخذه من غيره. وهنا لا يقال كيف صير في الزكاة ثمانية أصناف تدفع لهم مع كونها وسخا، فالجواب أنها هي في نفسها يراد بوسخها ليس أصليا وإنما نسبيا باعتبار كونها تخرج لتطهير المال، فعدت وسخا لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قتل عبده ومثل به يقاد منه. قال اللؤلؤي: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عامر اللزدي بن حافظ السجستاني في سنة 75 و200. قال حدثنا علي بن جعدي قال حدثنا شعبة قال حا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جلع عبده جلعناه. قال أبو داود: حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة وذكره بإسناده فذكر مثله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خص عبده خصيناه. ثم ذكر مثل حديث شعبة وحماد. قال أبو داود: وراه أبو داود الطيالسي عن هشام فذكر مثل حديث معاذ. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا سعيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة بإسناد شعبة وذكر مثله زاد. ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن حسن أنه قال: لا يقاد الحر بالعبد. قال حدثنا محمد بن حسن من تسنيم العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سوار أبو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جارية له يا رسول الله. فقال: ويحك ما لك؟ قال: شر أبصر لسيده جارية له. فقال فجب مذاكره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فطرب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأنت حر. فقال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: على كل مؤمن أو قال كل مسلم. قال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار. قال أبو داود: الذي جبه زنباع. قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد. باب القتل بالقسامة. قال قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا أحمد بن زين عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمي حويصة ومحيصة فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وأصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهدوا كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بإيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها قال حماد هذا أو نحوه قال أبو داود رواه بشر من فضل ومالك عن يحيى سعيد قال فيها تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عدة عن يحيى كما قال حماد وراه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم يهود 50 يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرني وهب قال أخبرني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم عن سالم بن أبي حثمة أنه أخبره هو رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سالم ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سالم قد قتل وطرح في فقير نوعين فأتى يهودا فقال أنتم الله قتلتموه قال والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه محيصة وأكبر منه عبد الرحمن بن سالم فذهب محيصة ليتكلم الذي كان بخيبر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سأل لقد ركضتني منها ناقة حمراء قوله في الحديث كبر كبر هذا يفيد أن الأصل في السنة هو تقديم الكبير وإنما يكون التقديم باليمين بعده كشربه صلى الله عليه وسلم من الإناء ثم دفعه إياه بعده إلى من عن يمينه فإن الإناء بدي به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الكبير ثم دفع إلى عمن يمينه نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا قال حا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية البحرة باب في ترك القواد من القسامة قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار انه زعم ان رجلا من الانصار قال له سأل النبي حثمة اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا فقالوا الذين وجدوا عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا فانطلقنا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم تاتوني بالبينه على من قتل هذا قالوا ما لنا بينه قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بايمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه 100 من للصدقة. قوله حدثنا أبو نعيم تقدم أن اسم نعيم عندهم في الأسماء والكنى هو بالضم وليس عندهم نعيم بفتح النون وأبو نعيم هذا اسمه صالح الفاضل بن دكين الكوفي ومن عجائب التصرفات أن المصنف رحمه الله تعالى في نحو ثلث كتابه كان يذكره بكنيته ثم هجره بعد الثلث فصار يذكره باسمه الفضل بن دكين ثم رجع في آخر كتابه إلى كنيته فصار يذكره في الأسانيد بالكنية كما في هذا الإسناد حدثنا أبو نعيم وهذا قد يكون لأمر وقد يكون اتفاقا فإن المحدثين بحسب ما يقع في نفوسهم يذكرونه وهذا وقع للبخاري رحمه الله فإنه كان يذكر أبا بكر ابن أبي شيبة باسمه ومن ثم ادعى من ادعى أن البخاري قد دلس في صحيحه لأنه لم يسمي أبا بكر بن أبي شيبة باسمه وإنما بكنيته وإنما كان يذكره باسمه وهو غير مشهور به قال ابن القيم لما ذكر هذا وهو من أبعد خلق الله عن التدليس ومعناه أنه وقع له اتفاقا دون تعمد فكان لقوة صلته به عنده شهرته في نفسه اسمه ولم تكن شهرته عنده الكنية وإن كانت عند غيره من الناس نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن علي بن راشدين قال أخبرنا هشيم عن أبي حيان التيمي قال حدثنا عباية بن رفاعة عن رافع بن قدي رضي الله عنه أنه قال أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفهم فأبوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. قوله حدثنا عباية تقدم أن اسم عباية عندهم لراو واحد هو عباية بن رفاعة الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بوجيد قال إن سهلا والله أوهم الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود بأنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه فكتبوا يحلفون بالله 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 100 ناقة. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن دجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا فقال الأنصار استحقوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. باب يقاد من القاتل. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام بن عن قتلة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. قوله أفلان أفلان يوضع بعد كل جملة علامة الاستفهام ليعلم أنها سؤال مستقل فكانوا يذكرون لها رجلا ثم يذكرون لها رجلا آخر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقى في قليب ورضى خراسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قال أبو داود رواه ابن جريج عن أيوب فذكر نحوه. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من يديس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا برأسها. قال من قتلك فلان قتلك قالت لا برأسها. قال فلان قتلك قالت نعم برأسها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. بابنا يقاد المسلم بالكافر. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن حسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد قال فأخرج كتابا وقال أحمد كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تكافأوا دماؤهم وهم يدعون على من سواهم يسعى بذمة مدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم بن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث علي زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم وتسريهم على قاعدهم. ما قاعدة عباد؟ إلا من؟ قيس بن عباد أيوة وثعلبة بن عباد هذا الذي مر من قيس بن عباد صحوها عندكم انتم في السلام اي هذا الصواب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب من وجد ذلك من غير قضية حديثك العلم قواعد العلم قواعد مهما طول الناس في العبارات في بيان حقيقة العلم فالعلم قواعد هذه القواعد التي تمر معنا فيما يتعلق بأسماء الرجال من ضبطها صح له كثير من العلم حيث يتنبه إلى كثير من الأخطاء كالتي اتفقت لنا في جملة من الرواة الذين وقع إثبات أسمائهم على وجه غلط وطالب العلم ينبغي أن يكون عنايته بالعلم عظمها في تحصيل قواعده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من وجد رجلا مع أهله فقتله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن نجدة الحوطي والمعنى واحد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله الرجل يجمع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب إلى ما يقول سعد. قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبي يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. ما قاعدة عبادة؟ عبد الله أحسنت. أن هذا الاسم يجيء بضم عينه عبادة سوى راو واحد فبفتحها من الستة وهو محمد بن عبادة الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العامل يصاب على يديه خطأ. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا. فقال لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا فأرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكف عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. قال إني خاطب عن الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. باب القود بغير حديد. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا أمام قال حد عن قتالة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي. فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. باب القواد من الضربة وقص الأمير من نفسه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وابن عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى فاستقد. فقال بل عفوت يا رسول الله. قال حدثنا أبو صالح قال أخبرنا مسحاق البزاري عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس أنه قال خطبنا عمر الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضرب أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي قصه منه. قال عمرو بن عاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته قال لو أن رجلا أدى بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيده أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قص من نفسه. قال قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة لضم الجيم وهي عند الإطلاق لسعيد بن ياسين الجريري. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم براو واحد هو المنذر بن مالك العواقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عفو النساء. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ويد عن أوزاعي أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكف عن القود. قوله أنه سمع حصنا اسم حصن في رواة الستة لراو واحد هو حصن بن عبد الرحمن الدمشقي هو حصن بن عبد الرحمن الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من قتل في عمياء بين قوم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد قال حدثنا مسرح قال حدثنا سفيان وهذا حديث عن عمري عن طاووس قال من قتل وقال ابن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود. قال ابن عبيد قود يد ثم اتفق ومن حل دونه فعلي لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان أتم. قال حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان. قوله باب من قتل في عمياء بين قوم. العمياء بالهمز وبدون هي الخصومة المختلطة بين القوم التي لا يتبين فيها الضارب والمضروب بينهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدية كم هي. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكر. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمي شعب عن أبي عن جده أنه قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8,000 درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه رحمه الله فقام خطيبا فقال لا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 2,000 شاة وعلى أهل الحلي 100 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 100 بقرة وعلى أهل الشاة 2,000 شاة وعلى أهل الحلي 100 حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني وقال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. قوله حدثنا أبو تميلة ما قاعدته؟ تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو ويحيى بن واضح الأنصاري مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطايا 20 حقة 20 جذعة 20 بنت مخاض 20 بنت لبون 20 بني مخاض ذكر 20 بني مخاض ذكر وهو قول عبد الله. قال حدثنا قوله حدث عن خشف بن مالك ليس في رواة الستة من اسمه خشف سوى هذا الراوي وهو خشف بن مالك الطائي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رجل من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. قال أبو داود روى ابن عيينة عن عمرو عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. باب دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سليمان بن حرب مسدد المعنى قال حدثنا أحمد عن قاد عن قاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إلى هنا حفظت عن مسدد ثم اتفق ألا إن كل ماثورة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاد وسدانة البيت. ثم قال لأن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطون أولادها وحديث مسدد أتم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد وذكر نحو معناه. قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال فيه أن من هديه صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطب بالتكبير، فما وقع في كلام بعض أهل العلم من أنها تفتتح بالحمد فيه نظر، إذ ثبت هذا الحديث وثبت عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفتتحون خطبتي العيد بالتكبير، فافتتاحه الخطب بالتكبير سنة أثرية. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود كذا روى ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو وذكر مثل حديث خالد وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نفيل قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. قوله عن ابن أبي نجيح تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو عبد الله بن أبي نجيح المكي واسم أبي نجيح يسار. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ناد قال حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد 33 حقة و33 جذعة و34 ثنية إلى بزر عامية كلها خليفة. وبه عن أبي إسحاق عن القمة والأسود قال عبد الله في شبه العمد 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن إسحاق عن عاصم بن ضمرة أنه قال قال علي رضي الله عنه في الخطأ 24 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. قالوا حدثنا هناد تقدم أن اسم هناد عندهم لراوي واحد هو هناد بن السري أبو السري التميمي. قوله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه كنية جماعة من رواتهم وهي عند الإطلاق لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربيعة عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قال في المغلظة 40 جذعة خليفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ 30 حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي حق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب فإذا دخل في الخامسة فهو جذع وجذعة فإذا دخل في السادسة والقى ثنية فهو ثني وثنية فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية فإذا دخل في الثامنة والقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. قال أبو داود قال أبو حاتم الأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم وقال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني. وقال أبو عبيد إذا ألقحت فهي خليفة فلا تزال خليفة إلى 10 أشهر فإذا بلغت 10 أشهر فهي عشراء. قال أبو حاتم إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. قال رحمه الله تعالى باب ديات الأعضاء. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء 10 من الإبل. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن غالب بن التمار عن مسروق بن أوس عن الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء قلت 10 قال نعم. قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن غالب قال سمعت مسروق بن أوس ورواه إسماعيل وقال حدثني غالب بن التمار بإسناد ابن الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حا وحدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع كلهم عن شعبة عن قتالة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء قال يعني الإبهام والخنصر. قال حدثنا عباس بن عنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتالة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء. قال أبو داود ورواه النضر بن شبين عن شعبة فذكر معنى عبد الصمد. قال أبو داود حدثنا الدارمي عن النضر قال حدثنا قوله الخنصر هذه لغة مختلف فيها لكن اللغة العالية هي كسر الصاد الخنصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بزيع قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو حمزة عن يزيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء والأصابع سواء. من قواعد خطاب الشرع أنه يحمل على اللغة العالية وهذا هو الذي دعا جماعة من أهل الفهم إلى رد بعض القراءات لا من أجل صحتها وإنما تقديما للغة العالية التي وردت في القراءة الأخرى ومثل هذا في الأحاديث النبوية إنها تحمل على اللغة العالية التي هي الأفصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن يابان قال حدثنا أبو تميمة عن حسين المعلم عن زيد النحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ومسند ظهره إلى الكعبة في الأصابع 10. قوله حدثنا هدبة ما قاعدة هدبة أحمد أحسنت ليس في رواتهم من اسمه هدبة سوى هذا الراوي هدبة بن خالد ويقال له أيضا هداب بن خالد وليس يعرف بهذا الاسم أيضا إلا هو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم عن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأسنان 5.

قال أبو داود قال النضر بن شميل المصطح هو الصوبج. قال أبو داود وقال أبو عبيد المصطح عود من أعواد الخباء. قوله سمع طاووسا تقدم أن اسم طاووس عندهم لراوي واحد هو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان بن عمرو عن طاووس أنه قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر أن تقتل. زاد بغرة عبد نوامة قال فقال عمر رضي الله عنه الله أكبر لو لم أسمع هذا بهذا لقضينا بغير هذا. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمر بن طلحة حدثهم قال حدثنا أسباط عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما بقصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عم وإنا قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إن والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجع الجاهنية وكانت أدي في الصبي غرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجاهد قال حدثني الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأتين من هذين قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. قال حدثنا وهب بن بيان وابن الشرح قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس عن شاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة فقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل السجع الذي سجع. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن شاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وأن العقل على عاصبتها. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونهى يومئذ عن الحذف. قال أبو داود كذا الحديث 500 شاة والصواب 100 شاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكره فرس أو بغل. قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن شعبي أنه قال الغرة 500 يعني درهم. قال أبو داود قال ربيعة الغرة 50 دينارا. قال رحمه الله تعالى باب في دية المكاتب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد سعيد قال وحدثنا إسماعيل عن هشام قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عن عبيد قال حدثنا حجاج بن الصواف جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى حماد بن سلمة عن أيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. قال أبو داود رواه هيب عن أيوب عن كلمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل عن أيوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إسماعيل بن علية قول عكرمة. باب في دية الذمي. قال حدثنا زيد بن خالد بن موهب بن الرملي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دية المعاهد نصف دية الحر. قال أبو داود رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن حيث عن عمرو بن شعيب فذكر مثله. باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال قاتل أجير رجلا فعض يده فانتزعها فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل. قال أخبرني أبي مليكة عن جدي أن أبا بكر رضي الله عنه أهدرها وقال بعدت سنه. قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرهم شيء قال حدثنا حجاج بن عبد الملك عن عطين عن يعلى بن أمية بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم العض إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه وأبطل دية أسنانه. باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبرهم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. قال نصر قال حدثني ابن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد لا ندري صحيح هو أم لا. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حفص قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فوضامن. قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت وإنما هو قطع العروق والبط والكي. ما معنى فأعنت؟ وهو ما وهو العنت ما هو؟ المشقة والضيق والحرج يعني عزيز عليه ما عنتم يعني ما أحرجكم وضاق بكم يعني ألجأه إلى حال سيئة من صحته وضيق عليه ساعة حاله فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في دية الخطأ شبه العمد. قال حدثنا سعيد بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا أحمد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح ثم اتفق فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن كل ماثرة كانت في الجاهلية من دبن أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان من السوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ويب عن خادم بهذا الاسناد فذكر نحو معناه. باب في جناية العبد يكون الفقراء. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي نضره عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتى اهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا اناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا. باب في من قتل في عمية بين قوم. قال أبو داود حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية ورمية يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. باب في الدابة تنفح برجلها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن حسين عن زوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رجل جبار. قال أبو داود الدابة تضرب برجلها وراكب. باب العجمة والمعدن والبئر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زوري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحى جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي ركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد وتكون بالنهار ولا تكون بالليل. قوله جبار يعني هدر والعجماء هي البهيمة الدامة سميت عجماء لأنها لا تفصح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في النار تعدى. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حاوى حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني وكلاهما عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار. باب القصاص من السن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم. قال يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن قال تبرد آخر كتاب الديات. ما معنى تبرد؟ أي تحد بالمبرد. المبرد آلة تستدق بها الأسنان وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب السنة. باب شرح السنة. قوله باب شرح السنة هذه الترجمة من التراجم التي برزت في القرن الثالث بعد المئتين لما ظهرت البدعة فصار من أهل العلم من يترجم بها ومن أهل العلم من يصنف بها كشرح السنة للمزني والداعي إلى ذلك بيان الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر كما قال البربهاري في أول كتابه في شرح السنة قال اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام فمرادهم إيضاح الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في أبواب الاعتقاد لأنها هي التي ظهر فيها النزاع أولا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني صفوان وذكر نحوه. قال حدثني أزر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار واحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد بن يحيى وعمرو في حليفيهما، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب لصاحبه. فقال عمرو: إن كلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. باب النهي عن الجدار واتباع متشابه القرآن. قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيه قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وعن عبد الله بن أبي مليكة عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. قال حدثنا مسرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائل كعب من بني حنعمي قال: سمعت كعب بن مالك وذكر مسرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتالة وابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلامة مساق خبر تنزيل توبته. قال هنا: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، أي اشتمال القلب على بغضهم. كيف يكون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو لما ذكر أهل الجنة ذكر في وصفهم مخموم القلب؟ قالوا: يا رسول الله، وما مخموم القلب؟ قال: الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. كيف يطلب بغض وصاحب الجنة يكون لا غل فيه ولا حقد ولا حسد؟ نعم، لا، ما هي بالدنيوية، هذه لله. بغض، قال البغض في الله، لله في دين، مجانبة أهل الأهواء. البغض المنهي عنه هو ما كان من المؤمن للمؤمن، بغض أهل الأهواء خاص. إيش الغل وليس؟ لحظة يا أخي، هذا الأخ بس، الغل والحقد يكون إيش؟ حظ النفس. هذا من في الجنة، هذا وصف أهل الجنة في الدنيا. الجواب أن المذكور في الحديث هو الغل وليس الغل والحقد وليس البغض. البغض هو الكراهة والنفرة، فهو يكرهه وينفر منه. وأما الغل والحقد فهو حقن القلب حتى لا يحب وصول الخير إليه، فهذا ليس من صفات المؤمنين. فالمأمور به شرعا مع أهل الكفر والبدع والفساق بغضهم، أي كراهة ما هم عليه والنفرة منهم ومباعدتهم وعدم مخالطتهم. أما الحقد والغل فهذا منهي عنه معهم أو مع غيرهم، فحقيقتهما حقن الصدر حتى لا يحب وصول الخير إلى أولئك، فهذا منهي عنه. لأن المسلم وإن أبغض ما هم عليه من كفر أو بدعة أو فسق فهو لا يكره أن يهديهم الله عز وجل إلى الخير. واضح المسألة؟ يعني مثل إيش؟ أضرب لك مثال. تأتي الإنسان وتقول له المسألة الفلانية هذه خطأ وهذه بدعة وهذا شيء، قال يقول فلان، تقول: وإن قال فلان هذه بدعة ويكره لأجل هذه البدعة. فيقول: لكن أنا سمعت له، يقول: أنا أخطأت ورجعت. قال: ليته ما رجع. هذا هنا إيش؟ الغل والحقد، هذا هو كراهية وصول الخير إليه. ليش؟ الذي يخطي من المسلمين تحب أن يهدي الله سبحانه وتعالى وأن يرجع عن باطل. أنت لا تنافره لأجل شيء شخصي، أنت تنافره لأجل الله، هذا ليس شيئا بالأهواء. ولذلك بعض الناس تجده يتكلم في هذه المسائل إنما يراعي هوى النفس، ما يراعي مراد الشرع، فيخرج فيه عن الحقيقة الشرعية لغيرها. ولذلك ما فتئنا نذكر دائما بأن حقيقة العلم هو فهم الحقائق الدينية على وجه صحيح، حتى تميز المطلوب شرعا مما ليس بمطلوب كالذي ذكرناه. فالبغض مطلوب شرعا بأن تكرهه وتكره ما هو عليه وتنفر منه. وأما الحقد والغل الذي هو حقن القلب حتى لا تحب وصول الغير إليه هذا لا، ليس من طريقة الإسلام ولا من طريقة أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عطاء بن الخراساني عن يحيى بن عمر عن عمار بن ياسين رضي الله عنه أنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني وزعفراني، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتلنا بعير لصفية بنت حيين وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم بعد صفر. باب النهي عن الجدال في القرآن. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن عمرو هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. باب في لزوم السنة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام المعدي كلمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب مثله معه، ألا يشرك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معايد إلا يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليه أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا سفيان عن ابن النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر من أمر ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا عباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. فسلمنا عليه وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت من العيون واجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدين فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله عن العرباض: تقدم أتينا العرباض، تقدم أن اسم العرباض عندهم لراو واحد وهو العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه. وقوله حجر: تقدم أن اسم حجر في رواة الكتب الستة بضم الحاء ولم يأتي حجر ولا حجر. نعم. ولا حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مجرج قال حدثني سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هلك المتنطعون. قالها 3 مرات. باب لزوم السنة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب هكذا عندكم في السلام باب من دعا إلى السنة باب من دعا الرسالة لزوم السنة والباب من دعا مرة ثانية مرتين يعني هو تارة إذا فصل بينهما يعيد كما تقدم عندنا باب بقية كذا وذكر شيئا من ذي قبل أو فعله الترمذي بعد أن ذكر أحاديث في كتاب الطهارة ثم ألحق في آخر كتاب الطهارة أحاديث تلحق بتلك الأبواب. وأما هنا فباب خلف باب، قال هنا باب في لزوم السنة وقال هنا باب لزوم السنة. هذا إنما يمكن لو انفصل مجلس الإملاء، كان يكون انتهى إملاء أبي داود للسنن في مجلس عند الحديث السابق ثم أراد أن يشرع في الإملاء في مجلس ثان فابتدأه بباب في لزوم السنة. هذا أحسن ما يقال في الجمع بين تتابع البابين بمعنى واحد، أو يحمل على ما في النسخ الأخرى التي أشار إليها في حاشيته قال: باب من دعا إلى السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لزوم السنة. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العلاوي عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني وقال حدثنا الليث عن عقيل عن شهاب بن أبي إدريس الخولاني عايذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا يزيد بن عميرة أحسن الله إليكم أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره وقال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. هذا الذي يقول الله حكم قسط هلك المرتابون من هو؟ معاذ. وكان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال يعني ملتزم له يقوله في كل مجلس للذكر يبدأ به. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقال قال معاذ رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتلع لهم غيرهم فإياكم مبتدع فإنما ابتلع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعل وأن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن زهري في هذا ولا ينئينك ذلك عنه ما كان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن زهري في هذا المشبهات ما كان المشتهرات وقال لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن زهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر قال حا. وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا أحمد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن نضري قال حا. وحدثنا نادم السري عن قبيصة قال حدثنا أبو رجاء عن الصلت وأذرف وحديث بن كثير ومعناهم. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب ما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في هذا أثر من أجمع الآثار وأنفعها وقد ذكر كثيرا من لفظه ابن قدامة في لمعة الاعتقاد. أحسن الله إليكم. قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن قدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. ثم أعلم أنه لم يبتلع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا وببصر النافذ كفوا شددوا الفاء كفوا. أحسن الله إليكم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا بصر النافذ كفوا وليس كفوا كفوا. ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى الفرق بين العلم والبصر النافذ العلم المأثور والبصر النافذ العقل الحكيم. نعم أحسن الله إليكم. فإن كان قال ولهم على كشف فإنهم عن علم فإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا. نعم هذا أصل واعتبر في علماء أهل السنة إذا تكلموا تكلموا بعلم وببصر النافذ وإذا سكتوا سكتوا بعلم وببصر النافذ فليسع كما وسعه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإنهم عن علم وقفوا وبصر نافذ كفوا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى بفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتمهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثوا إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم. كتبت تسأل عن إقرارهم القدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمر من الإقرار بالقدر. لقد كان ذكرهم في الجاهلية الجهلاء ويتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزدوا الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعوا منه المسلمون وتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصيه كتابه ولم يمضي فيه قدره وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه من اقتبسوا ومنه تعلموه. ولئن قلتم لما أنزل الله آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن عن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه صديق من الشام يكاتبه فكتب إلي عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم سيكونون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا أحمد بن زيد عن خالد الحذائي أنه قال قلت إن حسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم للسماء خلق من الأرض قال لا بل للأرض قلت أرأيت لو اعتصم فلم يكن من الشجرة قال لم يكن له منه بد قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا خالد الحذائي عن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد بن حذاء قال قلت إن حسن رحمه الله ما أنتم عليه في قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أنه يصل الجحيم. قال حدثنا إلال بن بشر قال حدثنا أحمد قال أخبرني حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء الأرض أحب إلي من أن يقول الأمر بيدي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا حميد قال قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه فقال نعم فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه. فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله هل من خالق غير الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على هذا الشيخ. قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان أحمد الطويل عن الحسن في قوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن رجل قد سماه غير ابن كثير عن سفيان عن عبيد الصيد عن الحسن في قوله عز وجل وحيل بينه وبين ما يشتهون قال بينه وبين الإيمان. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليمان عن ابن عون قال عن ابن عون قال كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة فقال يا أبا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن قال قلت إنهم يكذبون عن الحسن كثيرا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد قال سمعت أيوب يقول كذب عن حسن الضربان من الناس قوم القدر رأيهم وهم يريدون أن ينفقوا ذلك رأيهم وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض يقولون ليس من قوله كذا ليس من قوله كذا. يعني أن الحسن تكلم بكلمة مجملة ورأيه البين في القدر هو ما ذكره لما سأله الرجل ثم ذكر من ذكر قال إنهم يكذبون عن الحسن على الحسن كثيرا وهؤلاء الكذابون فسره في الأثر الذي بعده قال كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم يعني أهل بدع وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم يعني أن يروجوا رأيهم فيقولون الحسن البصري يقول بهذا وهو رجل متبوع وقوم لهم في قلوبهم شنآن وبغض أي للحسن يقولون أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا يعني يعيبونه بالكلام الذي تكلم به مجملا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مثنى قال أن يحمل كثير عن بري حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا فتيان لا تغلب على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب. قال حدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال للحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا. قال حدثنا إلى ابن بشير قال حدثنا عثمان وعثمان عن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات أي على إثبات القدر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في التفضيل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عباسة قال حدثنا يونس بن شهاب قال قال سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن حنفية أنه قال قلت لي أبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رضي الله عنه أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان. فقلت ثم أنت يا أبتي؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. قوله عن محمد بن الحنفية لا يذكر بهذا الاسم سواه ومن نسل منه وهو محمد بن علي بن أبي طالب، قيل له ابن الحنفية نسبة إلى أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد بن يعني الفريابي قال سمعت سفيان قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه كان حق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وما أراه يرتفع لهم مع هذا عمل إلى السماء. قال حدثنا محمد بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد بن السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. باب في الخلفاء. قال حدثنا محمد بن يحيى فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد كتبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه محدثا رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة يطف منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فعلى به. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها. فقال أعبرها. قال ما ظلته ظلة الإسلام. وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته. وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله إن تحدثني أصبت وما أخطأت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أقسمت يا رسول الله إن تحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. هذا أبو بكر رضي الله عنه أصاب بعضا وأخطأ بعضا، هذا طبع الإنسان فيما يتكلم فيه يصيب ويخطئ، لكن إذا أخطأ يجب عليه أن يرجع عن خطئه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن زهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فأبى أن يخبره. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا شعبة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن علي بن زيد عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا فذكر معناه ولم يذكر الكراهية؟ قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فساءه ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم خلافة نبوة ثم يؤتي الله عز وجل الملك من يشاء. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن شهاب بن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أري الليلة رجل صالح أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من رجل صالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه يونس وشعيب لم يذكر عمرا. قوله عن الزبيدي ما قاعدته؟ هاي الكريم أحسنت. هذه النسبة لغير واحد وهي عند النسبة لمحمد بن الوليد صاحب ابن شهاب بن الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دليا من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر رضي الله عنه فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي رضي الله عنه فأخذ بعراقها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. قوله حدثني عفان ما قاعدته؟ عبد الله أن هذا الاسم عندهم في رواة الستة لواحد هو عفان بن مسلم الصفار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا علي بن سهل الرملي وقال حدثنا وليد وقال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا وليد قال حدثنا عبد الله بن علي أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها لا دمشق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا بردنا أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة.

قال حدثنا هناد بن السري عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدلاني عن أبي خالد مولى أبي جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي وأن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد من بائع تحت الشجرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثوري حدثه عن معمر بن الزهري عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فاتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلم واخذ بلحيته والمغيرة من شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف وعليه المغفر فضرب يده من عن السيف وقال أخر يدك عن لحيته فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة من شعبة. قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير قال حدثنا أحمد بن سلمة أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر هل تجدني في الكتاب قال نعم قال كيف تجدني قال أجدك قرنا فرفع عليه الدرة فقال قرن ما فقال قرن حديد أمين شديد قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي فقال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته قال عمر يرحم الله عثمان قال ثلاثة فقال كيف تجد الذي بعده قال أجده صلاح حديد فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفرا فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه مستخلف وحين مستخلف والسيف مسلول والدم مهراق. قال أبو داود الدفر النتن باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا قال حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذين وعدت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أعلم ذكر ثالث أم لا. قال ثم يظهر قوم يشهدون ويستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السما. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيد بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر وعن عمرو بن أبي قرة أنه قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس من سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة ويقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وفي مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة. ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنتا في غضبي فإنما أنا من ولدي آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة العالمين فجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين. باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني زهير قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حيث بن هشام عن أبي عبد الله بن زمعة أنه قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه غائبا فقلت يا عمر قم فصلي من الناس. فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فإن أبو بكر يا أبا الله ذلك والمسلمون يا أبا الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عبد الرحمن بن إسحاق عن شاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا ابن أبي فديك ما قاعدته؟ نعم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك. قوله حدثني موسى بن يعقوب من هو؟ الزمعي. مر معنا أكثر من مرة يذكر به نسبه فقط عن الزمع، وهنا صرح باسمه. حدثني موسى بن يعقوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. قال: حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة قال: حدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله عز وجل به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد: ولعل الله عز وجل يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. قال: حدثنا حسن بن علي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هشام عن محمد أنه قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. قال: حدثنا عمرو المرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أشعث بن سليمان عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة أنه قال: دخلنا على حذيفة فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي فذكره بمعناه. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن حسن عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي رضي الله عنه: أخبرنا عن مسيرك، هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ولكني رأي رأيته قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قاسم بن فضيل عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وائل قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخير بين الأنبياء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. عندكم الترجمة: باب في التخير بين الأنبياء عليهم السلام. الرسالة فقط دون هنا تنبيه. قال: هنا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم قال زيادة من باء، ولا يمكن أن تكون الزيادة هذه. هل يصح أن تكون الكلام باب في التخير بين الأنبياء عليهم والسلام؟ لابد فيها المعكوف الذي وضعه بعد الواو. في النسخ الأخرى: باب في التخير بين الأنبياء عليهم السلام. فإذا زاد نسخة تصل عليهم الصلاة والسلام، المزيد ما هو؟ كلمة الصلاة وكلمة والواو وحرف الواو، فالمعكوف يوضع بعد الواو ليس قبلها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن قاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي للنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى. قال: حدثنا حجر بن أبي يعقوب محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن مشاب عن سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى عليه الصلاة والسلام، فرفع المسلم يده فلطن وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى عليه الصلاة والسلام، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. قال أبو داود: حديث من يحيى أتم. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا وليد عن مزاعي عن أبي عمار عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. قال: حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني ومخرد بن خالد الشعري المعنى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخونا معمر عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدني تبع ألعين هو أم لا، وما أدني عزير النبي هو أم لا. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن الشعبي أن أبا سلمة عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. باب في رد الإرجاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد قال: أخبرنا سعيد بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العظم عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال سمعت من عباس رضي الله عنه أنه قال إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. قالوا حدثني أبو جمرة ما قاعدته؟ سنت. أنه ليس في رواة الستة من يكنى أبا جمرة الجيم سوى راو واحد هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. موجودة هذه الترجمة في السلام في الرسالة أيضا. قال زيادة من هامش واو وأشار أنها نسخة. هذه الترجمة الثانية التي ترجم فيها بقوله باب الدليل وفي النفس منها شيء لأنه قال ذكر أنها زيادة من هامش واو وأشار أنها نسخة لأن أهل العلم الذين تكلموا في زيادة الإيمان ونقصانه عظموا ما فعله الترمذي إذ استدل بهذا الحديث نفسه على إثبات نقصان الإيمان ولم يذكروا أبا داود فالله أعلم في ثبوتها. فإن الترمذي ترجم على هذا الحديث بنقصان الإيمان ونوه بفعله جماعة من أهل العلم ممن استنبط هذا الترمذي بترجمته. فإذا ثبت هذه النسخة يصير مع الترمذي أيضا أبا داود. قال إيش؟ زيادة من حاء واو. زيادة من حاء واو. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن هنا يرجع إلى الشروح ولا سيما الشروح القديمة تنظرون هل فيها أو لا لكن فيها فائدة عظيمة لاستدلال بالحديث هذا على نقصان الإيمان لأن اسم النقصان مما تنوزع في لفظه وإن لم يتنازع في حقيقته فكان من السلف كمالك وغيره يقول يتفاضل الإيمان ولا يقول ينقص لكن إذا قيل بمعنى هذا الحديث فيقال أيضا ينقص. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا من وهب عن بكر بن مضرع عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من نقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. أين الاستدلال على نقصان الإيمان هنا أحمد؟ الإفطار في رمضان ليش تفطر هي؟ لأجل الحيض. طيب الحيض هذا قدر أمر قدري كتبه الله على بنات آدم. الجواب أنه إذا نقص دينها بأمر قدري لا مفر لها منه فإن نقصه بأمر يقع من العبد وهو الذنب والمعصية يكون أولى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان أبي شيبة المعنى قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال حدثنا مؤمن بن فضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن قاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثوري عن معبد قال واخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا فقال سعد يا رسول الله اعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم حتى اعادها سعد ثلاثه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي رجالا وادع من هو احب الي منهم لا اعطيه شيئا مخافه ان يكبوا في النار على وجوههم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثوري عن معمر قال وقال الزهري في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إبراهيم بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بالناس قسما فقلت أعطي فلان فإنه مؤمن. قال أو مسلم إني لا أعطي الرجل أعطاه وغيره أحب لي منه مخافة أن يكب على وجهه.

قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال نبي مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال قرأ القانبي الآية فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد إلى الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد إلى النار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم القرشي قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة أنه قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث وحديث مالك أتم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا المعتمر عن أبي عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتل الخضر طمع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قوله عن رقبة تقدم أن اسم رقبة عندهم لراو واحد وهذا الراوي رقبة بن مصقلة العبدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين قال وكان طبع يوم طبع كافرا. قال حدثنا محمد بن مهران رازي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقال عمو فقال موسى قتلت نفسا زكية الآية. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى واحد والإخبار في حديث سفيان عن العمشي أنه قال حدثنا زيد بن وهبين قال حدثنا عبد الله بن مسعود أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيأمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيل ذراع فيسمق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زين عن زيد الرشكي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كلهم ميسر لما خلق له. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن زيد المقري وابو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعه الجرشي عن ابي هريره رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحهم. قوله عن حكيم ما قاعدته؟ عبد الكريم احسنت ان هذا الاسم حكيم بفتح الحاء وجاء مصغرا في ثلاثه رواه من رواتهم احدهم الحكيم بن سعد الحنفي والثاني الحكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي والثالث الحكيم بن محمد المطلبي وهو ابن أخي الثاني وليس عند أبي داود منهم سوى الحكيم بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في ضلال المشركين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا عبد الله بن نجدة قال حدثنا بقية قال حا وحدثنا مسلم مروان الرقي وقال وكثير من عبيد المدحجي قال حدثنا محمد بن حرب المعنى محمد بن زياد عبد الله بن أبي قيس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ذرار المؤمنين ذرار المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل قال اللهم أعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فذرار المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم ما كانوا عاملين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من أنصاري يصلي عليه قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به فقال صلى الله عليه وسلم وغير ذلك عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم. قال حدثنا قال أبي مالك عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عن الفطرة فأبواه يهوداني وينصراني كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء هل تحس من جدعاء. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو داود قرئ عن الحارث بن مسكين وأنا أسمع أخبرك يوسف بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الهوى يحتجون علينا بهذا الحديث قال مالك احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حجاج بن هذا أصل ما يذكر عن الإمام مالك أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل يستدل به على باطله إلا وفي دليله ما ينقضه. هذا أصله هذه الحكاية لما استدل بآخر الحديث في إبطال دعواهم في أوله، وهي قاعدة في إبطال الباطل بسطها ابن تيمية الحفيد في عدة كتب. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حجاج بن هالي قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله عز وجل عليهم العهد في أصحاب أبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال حدثنا إبراهيم موسى قال حدثنا أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والمؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامر حدثه بذلك عن قمة عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما قف قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا احمد عن ثابت عن انس مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال اخبر ابن ابي قال اخبر ابن لهيعه وعمر بن حيث وسعد بن ابي ايوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعه الجرشي عن ابي هريره رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا اهل القدر ولا تفاتحهم الحديث. باب في الجهميه والمعتزله. قال حدثنا رؤم معروف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله حتى يقال هذا خلق الله من خلقه فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد بن عمرو إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ذكر نحوه قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليدفن عن يساره ثلاثة ويستعذ من الشيطان. قال حدثنا محمد بن الصباح المزاز قال حدثنا وليد بن ابي ثوري عن سماك عبد الله بن عميرة عن الاحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب انه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر اليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحابة. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال ابو داود لم اتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض؟ قالوا لا ندري. قال ان بعد ما بينهما اما واحدة او اثنتان او 73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات ثم فوق السابعة بحر بين اسفله واعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبد الرحمن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك فذكره بإسناده ومعناه. قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سماك فذكره بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. قال حدثنا عبد الله بن حماد ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهم جرير قال أحمد كتبنا من نسخته وهذا لفظه. قال حدثنا أبي قال سمعت محمد إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله عز وجل لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته إلى هكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به يطيط الرحل من راكب. قال ابن بشار في حديثه إن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبي عن جدي قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد بن سعيد والصحيح. وافقوا عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني وروى جماعة عن إسحاق كما قال أحمد أيضا وكان اسمه عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار بنسخة واحدة فيما بلغني. قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن كدير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملكة الله من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه العاتق مسيرة 700 عام. قال حدثنا علي بن نصر ومحمد بن موسى النسائي المعنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرمة بن عمران قال حدثني أبو موسى سليمان جبير مولى أبي هريرة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذني والتي تلي على عيني. قال أبو هريرة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعي. قال ابن موسى قال المقري ويعني قوله إن الله سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود وهذا رد عن الجهمية. قال رحمه الله تعالى باب في الرؤية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير موكع أبو سامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14 فقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته من استطعتم لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثني اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال الناس يا رسول الله انرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه قالوا لا قال هل تضارون في رؤيه القمر يتبدل ليس في سحابه قالوا لا قال والذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤيتي الا كما تضارون في رؤيه احدهما قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه المعنى عن يعلم عطاء عن واكي بن حدس قال موسى ابن حدس عن ابي رزين قال موسى عن قيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه العقيلي من فتح العين أبو رزين العقيلي من بني عقيل أحسن الله إليكم قال موسى بن حدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه قال ابن معاذ مخيا به يوم القيامة وما آيات ذلك في خلقه قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ لن يتبدل مخيا به ثم اتفق قلت بلى قال فالله أعظم قال ابن معاذ قال فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم باب في الرد عن الجهمية قال حدثنا عثمان بن شبته ومحمد بن علي أن أبا أسامة أخبره عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذون قائما على بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال حدثنا قال ابن مالك عن شعبة عن سلمة بن عبد الرحمن وعن ابي عبد الله الأغري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه ومن يستغفرني فاغفر له باب في القران قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيره عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال صلى الله عليه وسلم الا رجل يحملني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي قال حدثنا سليمان داود المهري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن شاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عز وجل فيها بأمر يتلى قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا ابي زائدة عن مجاهد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي فقرا ابن له ايه من الانجيل فضحكت فقال اتضحك من كلام الله قال حدثنا عثمان بن شيبه قال حدثنا جرير عن مصروع عن من هالي بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ثم يقول كان ابوكم يعوذ بهما اسماعيل واسحاق قال ابو داود هذا دليل على ان القران ليس مخلوق قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن حسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن مسلم عن مسروق عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع عن السماء إلى السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل وحتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق باب في الشفاعة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن سمالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى الحسن عن حسن بن ذكوان قال حدثنا مرجان قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا جرير عن عمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اهل الجنه ياكلون فيها ويشربون قال رحمه الله تعالى باب في ذكر البعث والصور قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا اسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصور قرن ينفخ فيه قال حدثنا قال ابي عمالك عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تاكل الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب باب في خلق الجنة والنار قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفى بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفى بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها قال رحمه الله تعالى باب في الحوض قال حدثنا سليمان بن حرب المسدد قال حدث احمد بن زيد ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امامكم حوض ما بين ناحيته كما بين جرباء واذرح قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزه عن زيد بن ارقم انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما انتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال 700 او 800 قال حدثنا نادم بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول اغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءه فرفع راسه متبسما فاما قال لهم اما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت فقال صلى الله عليه وسلم ان انزلت علي انفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها فلما قراها قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدني ربي عز وجل في الجنه وعلي خير كثير علي حوض ترد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد الكواكب قال حدثنا عاصم النضري قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج بنبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أو كما قال عرض له نهر حافته الياقوت المجيب أو قال المجوف فضرب الملك الذي معه يده فاستخرج مسكا أقال محمد صلى الله عليه وسلم الملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إن محمدي يكم هذا الدحداح ففهم الشيخ فقال ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء ثم قال إنما بعثت إليك ليسألك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا فقال أبو برزة رضي الله عنه نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة فمن كذب به فلا سقاه الله عز وجل منه ثم خرج مغضبا. قال رحمه الله تعالى باب في المسألة. هذا الحديث هو الحديث الذي يقال إنه إيش سنده ثلاثي والثلاثية باعتبار الرؤية. قال حدثني مسلم إبراهيم قال حدثني عبد السلام أبو حازم قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله يعني رآه رأى أبا برزة لما دخل لكن لما سمع وحدث صار بينه وبينه واسطة فالثلاثية باعتبار الرؤية أنه رأى الصحابي أما سماع الحديث أربعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تحرير الخلاف هل هو ثلاثي أم رباعي أنه باعتبار الرؤية ثلاثي وباعتبار اللفظ النبوي إنما هو ثلاثي رباعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة عن قمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخل بني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال قالوا ومما ذاك يا رسول الله قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فإن الله عز وجل هداه قال كنت أعبد الله فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول هو عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له بيتك كان لك في النار ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك وبدلك به بيتا في الجنة فيقول دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكن وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تريت فيقال له فما كنت تقول في هذا الرجل فيقول كنت أقول ما يقول الناس ويضربه من إطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب ذكر مثل هذا الإسناد نحوه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا يعالي فيأتي ملكان فيقولان له فذكر قليل من حديث الأول قال فيه وأما الكافر والمنافق فيقولان له زاد المنافق وقال يسمع ومن يليه غير الثقلين. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير قال حدثنا ناد السري قال حدثنا معاوية هذا لفظه الناد على عمش عن منهاد عن زادان عن براء بن عازم رضي الله عنه أنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر قال أمرتين أو ثلاثة. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وإنه ليسمع خفقا عليهم إذا ولوا مجبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتي ملكان فيجلساني فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك قال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية. ثم اتفقا قال فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوا من الجنة وافتحوا له باب من إلى الجنة وألبسوا من الجنة. قال فيأتي من ربحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره. قال وإن الكافر فذكر موته. قال وتعاد روحه في جسدي ويأتي ملكان فيجلسان فيقولان من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوا من النار وألبسوا من النار وافتحوا له باب إلى النار. قال فيأتي من حرها وسمومها. قال يضيق عليه قبره حتى تختلف فيها. زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمع ما بين المشرق والمغرب إلى الثقلين فيصير ترابا. قال ثم تعاد فيه الروح. قال حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبد الله بن مدين قال حدثنا عمش قال حدثنا منهال عن أبي عمر عن أبي عمر زادان قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قوله في الحديث المتقدم فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. كم سؤال صار يسأل عبد الله باعتباري؟ نعم أنها باعتبار تفصيلها أربعة لكن باعتبار حقيقتها ثلاثة، لأن الرابع وما يدريك قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، أي ما يدريك عن هذا الرجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يسأل عن ربه وعن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث إليه، فيكون السؤال الرابع تابعا للثالث. لذلك تواطأ أهل العلم على أن أسئلة القبر ثلاثة باعتبار هذا الرابع الوارد في الرواية الصحيحة تابع للثالث لاحق به، وهو دال أيضا على أن من أصول الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. طيب لو قال قائل قال هنا قرأت كتاب الله، وهل كل المسلمين يقرؤون؟ ما في ناس أميين من المسلمين؟ نعم في ناس أميين. طيب كيف جوابه؟ جوابه أنه قوله قرأت كتاب الله إما حقيقة وإما حكما، فحقيقة بأن يكون يباشر هو القراءة، وإما حكما بسماعه لقراءته. ولهذا دأب السلف على الحرص على ختم القرآن في رمضان. ختم القرآن في رمضان في التراويح هذه سنة أثرية، ومبدأها من عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان، ثم تتابع المسلمون على إبقائها لأجل مقاصد شرعية منها هذا المذكور في هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في ذكر الميزان. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وحميد بن مسعلة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرني يوسف عن حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت، فلتذكرون أهليكم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند الميزان حتى يعلم يخف ميزانه ويثقله، عند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابية حتى يعلم أين يقع كتابه، وفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. قال يعقوب عن يوسف وهذا لفظ حديثه. قال رحمه الله تعالى باب في الدجال. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد حدثنا عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقه عن ابي عبيده الجراح انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا وقد انذر الدجال قومه واني انذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد راني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ مثلها اليوم؟ قال صلى الله عليه وسلم او خير. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وأثنى على الله ما هو أهله، فذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. قال رحمه الله تعالى باب في الخوارج. ترجم المصنف فيما سلف باب في الدجال. وكان قبل قد ذكر جل الأحاديث فيه في كتاب الفتن، في كتاب الفتن والملاحم، فذكره هناك باعتبار كون وجوده من أمارات الساعة، وذكره هنا من جهة كون الإيمان به من عقائد أهل السنة، لأنه يوجد من ينكره، فأعاده هنا لمعنى آخر وهو وجوب الإيمان بالدجال وأنه يأتي في آخر الزمان، والمقصود بالإيمان الإيمان بوجوده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الخوارج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير وأبو بكر بن عياش ومندل عن مطرف عن أبي جهم عن خادم وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة شبرا فقد خلع لبقة الإسلام من عنقه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف عن مطرف عن أبي جهم عن خادم وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت إذا والذي معك من حق يضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو قال الحقك. قال أولا أدلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. قال حدثنا مسدد وسليمان داود المعنى قال حدثنا أحمد بن زين عن المعلى بن زياد وهشام بن حسان عن حسين عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد بري ومن كره بقلبه فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال أبو داود أفلا نقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. قوله عن ضبة ليس في رواته من يسمى ضبة سوى هذا الراوي وهو ضبة بن محصن العنزي، ومحصن كما تقدم على زينة منبر، وخرج عن هذا راو واحد وهو ابن حسنت محصن على زينة محصن ابن علي الفهري من رواة ابن ماجه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثنا حسن عن ضبة بن محصن عن زي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره معناه وقال فمن كره فقد بري ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن زيد بن علاقة عن عرفجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين أو هم جميعا فاضربوا بالسيف كائنا من كان. باب في قتال الخوارج. قال حدثنا محمد بن عبيد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا أحمد بن أيوب عن محمد عن عبيده أن عليا ذكر أهل النهرواني فقال فيهم رجل مدن اليد أو مخدج اليد أو قال مثدون اليد لولا أن تبطروا نباتكم ما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعت هذا منه؟ قال أي ورب الكعبة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسم بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي وبين عينة بن بدر الفزاري وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. قال فغضبت قريش والأنصار وقالت يعطي صناديد أهل النجم ويدعونا. فقال إنما أتألفهم. قال فأقبل رجل غير العينين مشرب الوجنتين ياتي الجبين كث اللحية محلوق. قال اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم من يطيع الله عز وجل إذا عصيته أيأمنني الله عز وجل على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال فسأل رجل قتله أحسبه خالدا من وليدي. قال فمنعه. قال فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا وقال في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرق من الإسلام مرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم قتلتهم قتل عاد. قال حدثنا صنع عاصم الأنطاكي وقال حدثنا وليد ومبشر يعني ابن إسماعيل الحلبي عن أبي عمرو قال يعني الوليد حدثنا أبو عمرو قال حدثني قتال عن مسعين الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه إذ هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوا يدعون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وليس منهم في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال سيماهم التحليق والتسبيل فإذا رأيتمهم فأنيموهم. قال أبو داود التسبيل استئصال الشعر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا نخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعة أو خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفعاء الأحلام يقولون من خير قوم برية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم نكلوا عن العمل وآيات ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض أفتذهبون إلى معاوية وآل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم من ذراريكم وموالكم؟ والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سمت المكين فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا حتى مرنا على قنطرة قال فلما انتقينا مع الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. قال فوحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتلوا بعضهم على بعض. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض فقال أخرجوهم فوجدوه مما إلى الأرض فكبر رضي الله عنه وقال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال قال علي رضي الله عنه اطلب المخدج فذكر الحديث واستخرجه من تحت قدم أبي طين. قال أبو الوضيء فكان ينظر إليه حبشي عليه قريطق له إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل الشعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شباب بن سواري عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم أنه قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود وعند الناس اسمه حرقوس. باب في قتال اللصوص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي ابراهيم بن محمد بن طلحه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال حدثنا رمل عبد الله قال حدثنا ابو داود الطيالسي وسليمان داود يعني ابا ايوب الهاشمي عن ابراهيم بن سعد عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله او دون دمه او دون دينه فهو شهيد. قال ابو داود قال حدثنا عبد الله بن قريش البخاري قال سمعت معي بن حماد يقول المعتزلة يردون 2000 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو 2000 حديث. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول قال عفان كان يحيى لا يحدث عن همام. قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في حديث كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. قال أبو داود سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا عفان إن شاء الله تعالى قال قال همام كنت أخطئ ولا أرجع فأستغفر الله تعالى. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله يقول أعلمه بإعادة ما يسمع مما لم يسمع شعبة وأرواه هشام وأحفظه سعيد بن أبي عروبة. قال أبو داود وذكرت ذلك لأحمد فقال سعيد بن أبي عروبة بقصة هشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له. آخر كتاب السنة وهو آخر هذا المجلس. أحيانا الله وإياكم أماتنا على السنة وفق الله الجميع حبيب الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.